أم الشبيبة ماتت كئيبة، أم الشبيبة ماتت كئيبة، وحشة قبرها حدر حضرها، بوحشة قبرها حدر. أم الشبيبة ماتت كئيبة، أم الشباب أم الشبيبة ماتت كئيبة، بعد أم الشبيبة أم بوحشة قبرها، بوحشة قبرها حدر حضرها، بوحشة قبر ما شاء الله حدر. أم الشبيبة ماتت كئيبة، أم الشبيبة ماتت كئيبة، بوحشة قبرها حدر حضرها، وحشة قبرها حدر حضر. أم الشبيبة إيدك إيدك ماتت كئيبة، أم الشبيبة بوحشة بوحشة قبرها حدر حضر، بوحشة بوحشة أي أم الشبيبة ماتت كئيبة، أم الشبيبة أم الشبيبة أي هاي أم البنين الأجل وفاها. هذا النص أغاتي، هاي أم البنين غفيت بين الحود جفون عناها، غفيت بين الحود جفون عناها، ترابي القبر هذا اليوم وراها، ترابي القبر هذا اليوم وراها، اندفنت والهموم اندفنت وياها، اندفنت والهموم اندفنت وياها، شفرت وجدها حفرة ولحدها، يا الله شفرت وجدها حفرة ولحدها، ختمت عمرها حدر حضرها، ختمت عمرها حدر. أم الشبيبة أم الشبيبة اي نشمي نشمي، وحشة وحشة قبرها حدر، صيح صيح بوحشة أي أم الشبيبة ماتت كئيبة، أي هاي أم الشبيبة الأرض بع الشجعة، هاي أم الشبيبة الأرض بع الشجعة، بحزن دفنا ونعيشها وحشة التربة، بس ما طلع من يمها مشى الدفا، بس ما طلع من يمها مشى الدفا، علي تلقى نعيش ويسكب بليل جزمة، علي تلقى نعيش ويشتر بلي الجزمة لفت حنينة لقى الحزينة هلا لفت حنينة لقى الحزينة رفعت قدرها حدر حدر حضر أم الشبيبة أم الشبيبة نشمي نشمي أم الشبيبة وحشة قبرها اي ام الشبيبه ماتت كئيبه حسبت عبا اي الهابل قبر يحظى بارك الله فيكم ماجور ماجور للشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي حسبت عبا اي الهابل ويستقبل نعيش اي والله ويستقبل نعيشها هناك ابو الاكبر وامي الحسن تحضر جنيت اتصور امي الحسن تحضر جنيت اتصور حد حضر منهم حضر بس حضر ما حد حضر منهم حضر ما حد لفاه هي ثراه ما حد لفاه هي ثراه وحدة أمرها حضر حضر حضر اي ام الشبيبه ماتت كئيبه نشمي بوحشه قبرها بوحشه قبرها حدر بوحشه قبرها ام الشبيبه ماتت مشاهد حزين هذه تهيجي الإحساس ثقيل نشمي مأجور مأجور مشاهد حزين هذه تهيجي الإحساس أحسبت يستقبل أمه بالحيد عباس حسبت يستقبل أمه باللحيد عباس يجيها وبيش يستقبل هيا الناس يجيها وبيش يستقبل هيا الناس قطيع تبلا راس قطيعه شفوف ديه وجي تبلا راس شوفت ابنها هيج حزنها شوفت ابنها هيج حزنها بغابت قمرها حدر حدر ام الشبيبه ام الشبيبه صيح صيح أم الشبيب وحشة وحشة قبرها حدر وانتك وانتك وحشة قبرها أم الشبيبة أم الشبيبة بقبرها لو يجي ويحضر أبو اليمة يا حبيبي يا حسين بقبرها لو يجي ويحضر أبو اليمة يجيها بلا راسي مغسل بدمه يجيها بلا راسي مغسل بدمه تهاويل لحد والوحش ويا الظلمه. بارك الله بيك مأجور مأجور حبيبي. تهاويل لحد والوحش ويا الظلمه يعيد لها حزينها وجامرة الصدمه يعيد لها حزينها وجامرة الصدمه حسين ايش يجيبه تلك الخضيبه حسين ايش يجيبه تلك الخضيبه شدة عسرها. حيدر حضرة حيدر أم الشبيبة أم الشبيبة وحشة قبرها وحشة قبرها وحشة قبرها حيدر أم الشبيبة أم الشبيبة بقبورها لو يجي ويحضر أبو اليمة شوق على هواك على هواك مأجور مأجور بقبورها لو يجي ويحضر أبو اليمة يجيها بلا يراسي مغسل بدم يجيها بلا يراسي مغسل بدم تهاويل اللحد والوحش ويا الظلمة يعيد لها حزنها وجامرة الصدمة حسين ايش يجيبه جبت الخضيبة حسين ايش يجيبه جبت الخضيبة شدة عسرها حذر حذر أم الشبيبة أم الشبيبة نشمي أم الشبيبة ما شاء الله وحشة قبرها وحشة بوحشة قبرها أم الشبيبة أم الشبيبة إيش عجب بضعت محمد ما إجت ليها تريد هناك بالمحشر تلاقي تريد هناك بالمحشر تلاقي أظل أم البنين تريد تافيها أظل أم البنين شوف القطيعة شيل الوديعة شوف القطيعة هون قهرها حيدر حيدر حضا أم الشبيبة أم الشبيبة وحشة قبرها حيدر قواك الله بوحشة قبرها أم الشبي هلا هلا بيك كل مؤمن يحضر المرتضى بقبره يا علي يا علي يا علي دخيلك كل مؤمن يحضره المرتضى بقبره. اش بصرك بيه الجليل الوافة العثرة؟ اش بصرك بالجليل الوافة العثرة؟ نطت أربع بنين الموهجة الزهر، نطت أربع بنين الموهجة. تظل حاشة رهينة الوحشة الحفرة، تظل حاشة رهينة الوحشة الحفرة. ساعد دفنها زالت محنها، ساعد دفنها زالت محنها، والباري سرها حدر حدر حدر حضر. أم الشبيبة أم الشبيبة ماتت كئيبة، أم الشبيبة وحشة قبرها حدر حدر، بوحشة بوحشة.